بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط العشرين من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح إسماعيل بن ذكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف، قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم، وأنه متصف بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، أن تقولوا ما لا تفعلون. الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به من النعيم، والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، الآية من سورة التوبة. ورضاهم عنه هو رضا كل وهو رضا كل ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته، حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. وقوله: ومن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، خيرا حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. ذكر رضا الله سبحانه وتعالى وغضبه سبحانه وتعالى وسخطه سبحانه وتعالى كراهيته سبحانه وتعالى، المراد إثبات أو ذكر واعتماد هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وهي الغضب والسخط والرضا منه سبحانه وتعالى والكراهية أو الكره، وهذه كلها صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالرضا من صفات فعل الله سبحانه وتعالى، يرضى سبحانه وتعالى عن العمل، ويرضى سبحانه وتعالى عن العامل، فهو سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين ويرضى عن المقسطين وعن المتقين وعن الشاكرين كما بين سبحانه وتعالى في آيات كثيرات، ولا يرضى وعدم الرضا منه سبحانه وتعالى عمن يقابل هؤلاء من العاملين من الكافرين والمنافقين والجاحدين، ويرضى سبحانه وتعالى أعمالا أمر بها أن تفعل وأن يأتمر الناس بها، وكذلك لا يرضى سبحانه وتعالى أعمالا نهى العباد أن يفعلوها أو أن يمتثلوها. فالأعمال يعني منها ما تكون مرضية عنده سبحانه وتعالى إن كانت توافق شرعه أو توافق ما يحبه سبحانه وتعالى، وكذلك لا يرضى ما خالف محبة الله سبحانه وتعالى أو خالف شرعه سبحانه وتعالى. وهذه الصفة لا شك أنها من الصفات الحقيقية الثابتة لله سبحانه وتعالى، يعني ما يؤوله كثير من المؤولة، قطعا يؤولون كثير يعني من هذه الصفات، يؤولون هذه الصفات إما بحجة أنها تشابه أو أنها من الصفات التي لا تنبغي لله عز وجل بالقياس إلى صفة أو صفة الإنسان أو اتصاف الإنسان بهذه الصفات، ويفسرونها إما بالثواب، فالرضا عندهم يفسرونه بإيش؟ بثواب الله سبحانه وتعالى لمن يفعل هذه الأفعال أو لمن يلتزم هذه الأعمال التي بين سبحانه وتعالى أنه يحبها وأنه يرضاها. فرضاه عندهم إرادة الله سبحانه وتعالى الإثابة لمن؟ للمطيعين وللعاملين الذين يمتثلون أمره سبحانه وتعالى. وقطعا آيات كثيرة ذكر منها المصنف هنا رحمة الله عليه شيخ الإسلام طائفة، وآيات كثيرة جدا ذكرها الله عز وجل في القرآن. قطعا المصنف لا يعني يذكر أو لا يشترط ذكر جميع النصوص، وإنما نحن نعرف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن منهج أهل السنة والجماعة أن الصفة أو الاسم إذا ثبت في نص واحد يثبت على أنه إيش من باب الأسماء ومن باب الصفات، ولو كان نصا واحدا يعني ما جاء ذكره في كتاب الله أو في سنة إلا مرة واحدة يكفي ذلك لإثبات تلك الصفة أو ذلك الاسم في باب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: إن تشكروا يرضه لكم، يرضى سبحانه وتعالى من عباده أن يشكروه وأن يحمدوه سبحانه وتعالى. ورضيت لكم الإسلام دينا، وآيات يقول كثيرة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكرها هنا المصنف قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه جاءت في عدة مواضع من القرآن. تعرفون قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون إيش من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيش رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك قوله جل وعلا قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين إيش صدقا، لهم إيش لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. أقول فالله سبحانه وتعالى، وشرح هنا الشارح رحمه الله قال: رضى الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يرضى يعني من الأعمال الطاعات، ويرضى عن العاملين الطائعين. وأما رضى المخلوق ورضى هؤلاء عن ربهم جل وعلا فهو اقتناعهم أو يعني رضاهم بما آتاهم الله سبحانه وتعالى، فيرضون على اعتقاد أو على اعتبار أن الله تعالى لم يؤتي أحدا منهم إيش خيرا مما أوتوا، أنه يكافئهم سبحانه وتعالى على ما فعلوا وزيادة. كذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والنصوص يعني أيضا جاءت في الأحاديث أن الله سبحانه أن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فأقول النص يعني ثابت، وهذه الصفة ثابتة في الكتاب وفي السنة. وأما الغضب أيضا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات فعله. صفة إيش؟ صفة فعل لله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف هنا قال: ومن يقتل مؤمنا، الآية قطعا سنقرأها بعد قليل. وكذلك قوله جل وعلا: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالله سبحانه وتعالى يغضب كما أنه يرضى، فهو إيش يغضب سبحانه وتعالى لما يقابل ما كان من إيش من الأفعال التي أمر بها والتي تكون من إيش محبوباته جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك في الحديث القدسي: إن رحمتي إيش غلبت أو سبقت إيش غضبي. وهذا أيضا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وكذلك الحديث الآخر: إن ربي قد غضب اليوم إيش غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده. وأيضا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. والإمام الطحاوي رحمه الله يقول: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، يعني إيش فرضاه سبحانه وتعالى وغضبه سبحانه وتعالى ليس كرضا المخلوقين وليس كغضب المخلوقين، ليس كمثله شيء. والقاعدة معروفة والمنهج معروف ولله الحمد والمنة. فيغضب المولى جل وعلا غضبا يليق بجلاله ويليق بعظمته بلا تكييف ولا إلزام. كثير من المعطلة عطلوا هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى لما للوازم التي تحصل من إثبات هذه الصفة في المخلوقين من فوران الدم أو غليان الدم أو كلمات يعني كثيرة جدا جاءوا بها ينزهون المولى سبحانه وتعالى. ونحن نقول: لا يشبه المولى سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في فعله ولا في اسمه ولا في صفته شيء من إيش من الخلق، ولا الخلق يشبهون إيش يشبهون الخالق سبحانه وتعالى في شيء من ذلك البتة. فنحن نقول: نثبت جميع هذه الأسماء وجميع الصفات لله جل وعلا على الوجه الذي يليق بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل كما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم السخط قال: ذكر رضا الله وغضبه وسخطه. السخط أيضا من صفات إيش من صفات فعله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم اجتمعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وكذلك قوله جل وعلا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا أهل الجنة، حديث الطويل المشهور المعروف، ألا أعطيكم أفضل من إيش؟ طبعا بعد ما أدخلهم الجنة وأعطاهم وأعطاهم، قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا إيش؟ وما أفضل إيش من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فالله سبحانه وتعالى يسخط كما قلنا من الأعمال، ويسخط لبعض إيش العاملين إذا هم ارتكبوا معصية الله سبحانه وتعالى. ثم الكراهية، أيضا الكره من صفات فعل الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق كما قال سبحانه وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم، ولكن كره الله انبعاثهم. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم مش عقوق الأمهات ومنع وهات وكره لكم، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المنون في البخاري وفي مسلم. كذلك قوله وأن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره، الكافر كره لقاء الله وكره الله إيش لقاءه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، الحديث في الصحيح. فالرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، كل هذه يعني هذه الصفات وما في معناها كلها من صفات فعل الله سبحانه وتعالى، فنثبتها بجميع الألفاظ التي جاءت عن الله وعن رسوله على الرضا يقابل والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، كل هذه صفات فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ونثبتها على الحقيقة. ومعاني هذه الصفات يعني معاني مثلا اللعن والكره والسخط والغضب والأسف والمقت، أقول هذه معانيها كما يقول يعني علماؤنا رحمهم الله وحفظ الله منهم من بقي، يقول أن المعاني متقاربة، معاني هذه الصفات متقاربة تختلف في النوع لا في الحقيقة، حقيقتها واحدة، حقيقتها واحدة وهي غضب الله سبحانه وتعالى ومقته سبحانه وتعالى. فإذا غضب الله سبحانه وتعالى سخط سبحانه وتعالى وكره سبحانه وتعالى ومقت سبحانه وتعالى وأسف سبحانه وتعالى، فيقول معانيها متقاربة تختلف في النوع لا في الحقيقة، أي تختلف شدة وخفة، تختلف شدة ليش وخفة. البعض مثلا يقول اللعن أشد من إيش من الغضب، والبعض يقول لا الغضب أشد من اللعن والكره أشد من المقت، وهكذا يختلفون في إيش في الشدة، أما هي في حقيقتها قطعا تدل على غضب الله وعلى عدم رضا الله سبحانه. شوف الله يعني هنا المصنف يعني رحمة الله عليه ذكر يعني في هذه النصوص ما يدل كما بوب الشيخ الفوزان حفظه الله، يقول ذكر رضا الله ثم ذكر إيش ما يقابل الرضا، فالغضب يقابل إيش الرضا، والسخط يقابل إيش الرضا، والكره يقابل إيش، والمقت يقابل إيش الرضا، والأسف يقابل إيش والانتقام يقابل، فكل هذه الصفات تدل على الغضب أو تدور في معنى الغضب وتقابل صفة إيش صفة الرضا، تدل على عدم رضاه سبحانه وتعالى وعلى عدم محبته لهذا الفعل أو لهذا الفاعل كما في النصوص الكثيرة. فنحن نثبت تقول هذه الصفات كما جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا عن قتل الخطأ، والمتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وقوله فجزاؤه أي عقاب قتل الكافر إيش ما يدخل في هذا الوعيد، يعني هذا الوعيد يستحقه إيش من قتل مؤمنا لا من قتل إيش، فاحترز بقوله مؤمنا عمن عن المقتول الكافر. أيوة. واحترز بقوله متعمدا عن إيش؟ عن قاتل الخطأ، عن القتل الخطأ. فمن قتل مؤمن ويعلم أنه من المؤمنين، ويعلم أن هذا الأمر أو هذه الضربة أو هذه يعني هذا الفعل الذي فعله يغلب على ظنه أنه سيموت به، هذا هو القتل إيش؟ هذا هو القتل العمد. واضح؟ هذا تعريفه. نعم. وقوله فجزاؤه أي عقابه في الآخرة جهنم طبقة من طبقات النار خالدا فيها أي مقيما في جهنم. شوفوا أنواع العقاب، أو يعني كم نوع أو كم عقاب، كم وعيد لهذا القاتل العمد. أولا قال له إيش؟ فجزاؤه إيش؟ جهنم. أولا جهنم، ثانيا إيش؟ خالد. قال خالدا فيها. أيوة. رائعا. خالدا فيها أي مقيما في جهنم، والخلود هو المكث الطويل، وغضب الله عليه. هذا كم؟ حلول إيش؟ الغضب. أولا جهنم، دار مقر، دار دخول، ثم الخلود. قطعا على اختلاف معنى الخلود، لكن نقول إن شاء الله الآن. ثم إيش حلول؟ حلول غضب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. كم صار الآن؟ ثلاثة. أيوة. وغضب الله عليه معطوف على مقدر دل عليه السياق، أي جعل جزاؤه جهنم وغضب عليه ولعنه. ثم قال إيش؟ ولعنه. هذا كم؟ أربعة. أيضا حصول اللعن. نعم. أي طرده عن رحمته، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقوله كمل الآية. وأعد له عذابا عظيما. كم يقولون؟ يقولون فيها خمس جزاءات وخمس عقابات وخمس عقوبات، الواحدة منها تكفي في إيش؟ في الزجر والردع عن قتل من؟ عن قتل أهل الإيمان. فكيف بالخمسة إيش؟ إذا اجتمعنا على من؟ على ذلك القاتل والعياذ بالله. لذلك اختلف السلف كثيرا يعني في تحقيق أو في وصول هذا الوعيد ومعنى هذا الوعيد في هذه الآية، واختلفوا في قاتل العمد، يعني هل يخلد في نار جهنم، وما معنى الخلود، هل يراد به الخلود الحقيقي أم يراد به طول البقاء وطول المكث. أنه قطع الخلود يدل يعني على هذا وعلى ذاك، وهل له توبة عند الله سبحانه وتعالى أم ليست له توبة. بعضهم قطعا نحن نعرف مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج إيش؟ إجراء الوعيد وإغفال نصوص إيش؟ نصوص الوعد جميعا. فالمعتزلة والخوارج ينصون على أن قاتل المؤمن عمدا إيش؟ كافر، يحكمون بكفره، ومن ثم إيش؟ يحكمون بخلوده في نار جهنم. اختلافهم فقط إيش؟ كما قلنا أظن تذكرون يختلفون إيش؟ في الحكم عليه في هذه الدنيا، أم هل يحكم عليه بأحكام الكافرين؟ هو يوصف بالكفر، لكن هل يحكم تقام عليه أحكام الكافرين أم لا تقام عليه أحكام الكافرين في هذه الدنيا؟ فقطعا الخوارج إيش يعملون؟ يحكمون بكفره في الدنيا وفي الآخرة، وأما المعتزلة يقولون إيش؟ بكفره في الآخرة دون الدنيا، وأن أما في الدنيا ففي منزلة دون إيش؟ بين الكفر وبين الإيمان. قطعا أهل السنة والجماعة والقول الصحيح والراجح أن لقاتل المؤمن قتلا يعني لقاتل المؤمن عمدا توبة عند الله سبحانه وتعالى إذا تاب. وهذا الوعيد المذكور في هذه الآية يستحقه القاتل عمدا إذا مات من غير توبة عند الله سبحانه وتعالى. والنص الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس قطعا يقول ليس لقاتل المؤمن توبة. عبد الله بن عباس ثبت عنه. لذلك بعض السلف أيضا يقولون أنه يخلد وأنه ليست له إيش توبة. أما التوبة أقول يعني لا شك أن الصحيح والصواب أن له توبة، وأن هذا الوعيد الشديد الذي ذكره الله عز وجل بأقسامه وأنواعه إنما يستحقه من مات من غير إيش؟ من غير توبة. ودليل يعني قبول التوبة لقاتل العمد وغيره قوله سوى الذين لا يدعون إلى لا يدعون إيش؟ مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب. جميع هذه الأعمال وجميع هذه الأمور طبعا استثنى الله سبحانه وتعالى منها العذاب والخلود والإهانة والوعيد الشديد، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. فالحقيقة الصواب أن القاتل قاتل العمد قاتل المؤمن عمدا أو غير ذلك من الذنوب والكبائر والفواحش والقبائح العظيمة إذا تاب، بل حتى الشرك يعني أعظم ما عصي الله عز وجل به في الدنيا شرك بالله سبحانه وتعالى، أن تجعل له ندا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش خلقك. فالمشرك إذا تاب عن شركه ورجع إلى التوحيد يقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا الرجوع وهذه التوبة، فكيف بقاتل إيش؟ طيب على ما يحمل يعني ما هو يعني إيش يعني ماذا يدل عليه أو ما معنى قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس لقاتلي أو ليس لقاتل المؤمن عمدا توبة؟ أولا معنى الوعيد أو أهل السنة والجماعة ينصون على أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ومن يقتل المؤمن متعمدا، هذا يقول أن الله عز وجل ذكر الأسباب الموجبة لهذا الوعيد الشديد، يعني الآية فقط تبين إيش الأسباب. من أعظم أسباب حصول هذه الأنواع من الوعيد هو قتل إيش قتل المؤمن عمدا. وهل إجراء الأسباب أمر لازم في شرع الله وفي سنة الله سبحانه وتعالى؟ نقول كلا، هذا سبب لكن قد يمنع وقوع المسبب وإن حصل السبب بعض إيش بعض الموانع، بعض إيش قد يكون هناك موانع تمنع من حصول إيش من حصول هذا الأمر أو هذا الوعيد الشديد وإن حصلت إيش أسبابه. من أعظم قطعا أقول من أعظم الموانع التي تمنع حصول الوعيد وتحقق الوعيد هو إيش التوبة. ومن أعظم حصول أو من أعظم الموانع أيضا يقولون الإيمان، تحقيق الإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيش، فكله تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب لكن حصول النتيجة لا يلزم وإن وجد إيش وإن وجد السبب، فقد يكون هناك إيش موانع مثل الإيمان مثل إيش توبة مثل تحقيق يعني التوحيد لله سبحانه وتعالى أو حصول الشفاعات أو غيرها، أمور كثيرة جدا كلها تعتبر من إيش الموانع التي تمنع حصول الوعيد الشديد. فالمانع أقول قد يمنع إيش حصول الخلود مع وجود إيش مع وجود السبب. وبعض أهل العلم قالوا أن هذا المعنى يعني هذه الآية تحمل على أن القاتل على أن قاتل المؤمن قتلا عمدا على خطر عظيم، على خطر إيش على خطر عظيم. لذلك عبد الله بن عباس قال ليس لقاتل المؤمن، وإن شاء الله نحن في الخلال نشرح يعني كلام عبد الله بن عباس. يقولون لأن يعني قتل المؤمن عمد هذا أمر عظيم وأمر يعني ليس بالأمر الهين عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقطعا هذا الحديث في الصحيح، الحديث في الصحيح. فدم المؤمن يقولون ليس بالأمر الهين، فلعل من أصاب دما حراما دم مؤمن يعني ودم حرام أصابه عمدا أقول يقول لعل الله سبحانه وتعالى يضيق عليه أمر دينه، ما يعني لا يقول لا يزال المؤمن في فسحة ما لم يصل، فإن أصاب فلعله يضيق عليه في دينه حتى يرتد أو حتى يكفر أو لا يتوب عند الله سبحانه وتعالى ولا يتقدم بتوبة. يعني القتل العمد قد يكون سببا في إيش في بعد هذا الإنسان عن دين الله أو دخول هذا الإنسان في الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك بالله، ثم يتحقق بعد ذلك الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بأنواعه الخمسة على قاتل المؤمن قتلا إيش قتلا عمدا. هذا أيضا قول ذهب له بعض أهل العلم أقول، فيعني يحمل أيضا على هذا المعنى. والبعض الآخر وهم كثير جدا جمهور عظيم جدا من سلف هذه الأمة من أهل العلم التفسير والعلم وغيره قالوا أبدا يعني هذا الوعيد الشديد نعم ولا يراد به المكث، لا يراد به الخلود على المعنى الحقيقي، وإنما يراد به طول إيش طول البقاء وطول المكث. وهذا أيضا أقول عليه جمهور عظيم وعدد كبير جدا من أهل العلم، ففسروا الخلود بالمكث إيش؟ بالمكث الطويل. فالوعيد يتحقق بجميع هذه الأمور. وبعض أهل العلم قالوا هذا وعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يخلف. احنا نعرف مر معنا يعني، وهذا فرق ما بيننا وبين من المعتزلة في باب الوعد وإيش والوعيد. يعني الوعيد قد ينجزه المولى جل وعلا وقد يعفو ويغفر سبحانه. وعيد، نعم الوعيد موجود والوعيد باق على أصله، ولكن المولى سبحانه وتعالى قد يعفو. وإني وإن إيش وعد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إعادي ومخلف، لمنجز موعدي ومخلف إيش، لمخلف إعادي ومنجز موعدي. الإعاد له الوعيد يخلف، وإخلاف الوعيد إيش يمدح، إخلاف الوعيد ممدوح وليس مذموما، وأما إخلاف الوعد هو إيش، هو المذموم. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، ولكنه قد يعفو ويغفر ويسامح سبحانه وتعالى في إيش، في وعيده الذي توعد به، توعد به بعض الفاعلين لبعض الأفعال ولبعض الأعمال. وعلى هذا أقول يعني يحمل أو يحمل بعض أهل العلم كلام عبد الله بن عباس أنه عندما قال ليس لقاتل المؤمن عمدا توبة، من هذا الباب أنه قد يضيق عليه في إيش، في دينه حتى يخرج منه فيخرج بلا توبة. أو على القول الآخر، وهذا يعني رجحه شيخ الإسلام، قال يحمل قول عبد الله بن عباس على أن الأصل في الحقوق المتعلقة بالقاتل كم حق يتعلق يعني بذمة وبرقبة ويعني بهذا القاتل إذا قتل عمدا، ثلاثة إيش حقوق: الحق الأول لله سبحانه وتعالى، والحق الثاني يقول لذوي المقتول، والحق الثالث لمن؟ للمقتول نفسه. حق الله سبحانه وتعالى كما بين الله سبحانه وتعالى إلا من تاب، وكذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحق الله سبحانه وتعالى يرفع بتوبة العبد وبإصلاحه وبتوحيده وبصلاح أعماله وغيرها. وأما قال حق ذوي المقتول فإنه يرفع إذا سلم نفسه إليهم. إذا جاء القاتل قال يا ناس صاحبكم أنا الذي قتلته ولكم يعني ما تريدون، قطعا هم يخيرون ساعتها بين إيش الدية وإما إيش القصاص وإما إيش العفو، فقصاص ولا إيش ولا دية. فإذا فعلوا من ذلك شيئا فقد ارتفع إيش حقهم وزال حقهم. إيش يبقى؟ يبقى حق المقتول. طبعا المقتول ما في لا يعني يستأذن ولا غيره. فقال يحمل قول عبد الله بن عباس على أنه يبقى بلا توبة عن حق من؟ عن حق المقتول. واضح؟ واضح. وبعض أهل العلم إيش قالوا؟ قالوا حتى المقتول كما جاء في بعض النصوص وفي بعض الآثار وبعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى إذا قبل وإذا تاب العبد توبة نصوحا وتوبة صحيحة لله سبحانه وتعالى فإن الله يرفع عنه حتى إيش حق المقتول، بأن يعطي المقتول ما يرى به حتى يتنازل عن إيش عن حقه في يوم، إما يعطيه الدرجات ويعظم له الدرجات والحسنات والمقامات في الجنة، وإما يرفع عنه من سيئاته ومن آثامه ومن أفعاله التي قد فعلها في هذه حتى يرضى عمن يرضى عن قاتله. فالله سبحانه وتعالى يكرمهم جميعا، ورحمة الله سبحانه وتعالى قطعا إيش واسعة. نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم إيش في رحمته سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. وقوله ذلك بأنهم أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توحد. إيش ذكر في الآية قطعا؟ هو ما ذكر صحيح؟ هو على ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. إيش قبلها؟ قبلها فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. شوف الوعيد الشديد والعقاب الأليم. فكيف إذا توفتهم الملائكة حال كونهم إيش يضربون وجوههم ويعني من جميع الجهات، من قدام يضرب، ومن الخلف يضرب، من الدبر، من القبل، من الجنب، ضرب عظيم جدا وألم يعني وعقاب شديد. لما؟ إيش السبب؟ قال ذلك. إيش السبب؟ ذلك بأنهم كرهوا، ها؟ بأنهم اتبعوا إيش؟ ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني فعلوا ما نهى الله تعالى إيش عنه، وابتعدوا ولم يفعلوا ما إيش ما رضيه الله وأمرهم بفعله. العكس تماما، افعل ما يفعل، لا تفعل يفعل، واضح؟ لذلك يعاقبون بهذه العقوبة إيش الشديدة. نعم اقرأ. ذلك بأنهم أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة، وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله فلما آسفونا أي أغضبونا. نعم، أو أسخطونا، يعني بعض العلم قال أسخطونا، بعضهم قال أغضبونا. وإحنا قلنا أنه هذه كلها تدور في إيش؟ في الغضب وفي عدم الرضا، ولكن التفاوت في إيش؟ في الشدة. نعم. انتقمنا منهم أي عاقبناهم، والانتقام هو أشد العقوبة. شوفوا، قال الله فلما آسفونا إيش انتقمنا، فالانتقام ما هو؟ أحسنت، قال فلما آسفونا انتقمنا، انتبهت ولا لا؟ واضح، أي لما فعلوا ما أسخطنا وما أغضب، يعني فعلوا ما أسخط الله وفعلوا ما أغضب الله، انتقم الله تعالى منهم نتيجة لإيش؟ لقبيح فعلهم وصنيعهم. فالانتقام الحقيقي إيش؟ نتيجة. وكثير جدا من المعطل إيش يعملون؟ يؤولون ويجعلون إيش هذه الصفاء، الغضب والسخط، يقولون إيش؟ الانتقام. ينفون الصفاء ويحلون محلها إيش؟ نتيجتها ولازمها. هذا قطعا هو يعني عين إيش؟ عين الضلال والانحراف. الله عز وجل يقول لما آسفونا انتقمنا، هم راحوا فسروا إيش الأسف وفسروا الغضب بإيش؟ بالانتقام. والله عز وجل جعله بالنص هنا، جعله نتيجة للغضب ونتيجة لإيش؟ لسخطه وأسفه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم أي أبغض الله خروجهم معكم من الغزو، فثبطهم أي حبسهم عن الخروج معك، وخذلهم قضاء وقدرا وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا لكنه لم يعلم. طيب واحد يقول ليش يعني لما يعني الله عز وجل شرعا أمرهم وقدرا إيش أو كونا إيش ثبطهم وحبسهم لما؟ بس هذه لا في سبب أهم. إيش؟ لا لا، السبب العلة. أحسنت. يعني كقولهم ونشهد أنك إيش؟ والله يعلم إنهم. واضح. هذا قطع الآية فنزلت فيما في المنافقين. نعم، هم أرادوا الخروج. يعني هكذا نخرج معك. وعلم الله سبحانه أنهم ليسوا إيش؟ ليسوا الخروج، ما هو خروج. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، والذين لم يجاهدوا فينا إيش؟ نثبطهم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وأقدرهم عليه حسا لكنه لم يعنهم عليه لحكمه لحكمة يعلمها، وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. نعم، لعدم صدقهم قبحهم الله. نعم. وقوله كبر مقتا أي عظم ذلك في المقت وهو البغض، ومقتا منصوب على التمييز. والبعض قال المقت أشد من إيش، يعني كما قلنا اختلاف إيش التخفيف والتشديد. نعم، وهي كلها من باب ها؟ في الحقيقة هي واحدة، ولكنها إيش تتنوع باختلاف شدتها. نعم. وقولوا أن تقولوا ما لا تفعلون أي أن تعدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفوا بما وعدتم. وقد ورد في سبب نزولها أن ناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا لو أن الله يقولون بأحب الأعمال فنعمل به، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره. الله أكبر. صحابة ما هم منافقين؟ أتظنون هذه نزلت في إيش؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى إيش؟ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، الله يعلم وأنتم. هذه في الصحابة. ها؟ نعم. فقال الله ذلك قوله سبحانه وتعالى إيش؟ وتحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. نعم. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين إيش؟ آمنوا. نعم. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء كيف يشاء. وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله. كما قلنا تختلف في نوعها لا في إيش؟ لا في حقيقتها، وكلها تدور على عدم إيش؟ على عدم الرضا. نعم. قال الشارح ذكر مجيء الله سبحانه ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. قال المصنف وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الشرح. قال الشارح حفظه الله تعالى هل ينظرون، هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان. ومعنى ينظرون ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة. إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، وهي ما يظلك، والغمام السحاب ما يظلك، وهي ما يظلك، والغمام السحاب الرقيق الأبيض سمي بذلك لأنه يغم أي يستر. والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، وقري الأمر أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. نعم. الباب الذي يعني عنون له شارح حفظه الله قال ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى. المجيء وهذه تقرن دائما، يقرنها أهل العلم، يقولون الإتيان والمجيء أو المجيء والإتيان، فهو قطعا الشارح قال إيش؟ المجيء. ولكن لو ننظر في الآيات إيش؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فذكر إيش؟ الإتيان، فهي تذكر أو يذكر المجيء ويذكر معه إيش؟ الإتيان، وهما قطعا صفتان، ها صفتان ثابتتان، لأنه قطعا جاءت، يعني لفظ المجيء جاء ولفظ الإتيان إيش؟ جاء، وجاء ربك وهل ينظرون إلا أن يأتيهم، ها فالرب عز وجل يأتي والرب سبحانه وتعالى يجيء، ها فلذلك نثبت يعني هذه ونثبت هذا اللفظ ونثبت هذا اللفظ ونقول المجيء والإتيان أو الإتيان والمجيء صفتان فعليتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. وهنا قطعا المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ذكر إيش؟ ذكر الآيات. وأما يعني في ذكر السنة الحديث المشهور وإن تقرب إيش إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن إيش وإن أتاني يمشي أتيته، هذا الإتيان. وكذلك سيأتيهم الجبار، الحديث اللي مر معنا أظن أمس ولا قبل أمس في كتاب الشريعة، فيأتيهم الجبار في إيش؟ في غير صورته التي رأوه فيها أول إيش؟ مرة، فيقول أنا ربكم فيأتيهم. فالحديث يقول أو الصفة هذه ثابتة في الكتاب، وهذه الحديث كلها في صحيح البخاري ومسلم. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وذلك أحد أشراط الساعة الكبار، إذا وقع أغلق باب التوبة فلا تقبل. نعم اقرأ. وقوله كلا حرف ردع وزجر عما ذكر قبلها، أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين وأكل التراث وحب المال بكثرة شديدة، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك، حتى انهدم كل ما عليها من بناء وعاد هباء منبثا، وجاء ربك بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، والملك جنس أي جنس الملائكة، صفا صفا منصوب على الحال، أي مصطفين صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس، كل أهل سماء يكونون صفا واحدا محيطين بالأرض ومن فيها فيكونون سبعة صفوف. وقوله ويوم تشقق السماء، أي يوم القيامة تشقق السماء، أي تنفطر وتنفرج بالغمام الذي هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. طيب وين الشاهد من هذه الآية اللي هي آخر آية؟ شوفوا عندكم في النص، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وين الشاهد؟ ها؟ ايوه انا ابي هذه الايه، هذه الايه اخر ايه، يقول الله عز وجل يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا، اين الشاهد؟ الأولى هل ينظرون إلا يأتيهم الله، وين الشاهد؟ يأتيهم الله، هذا الإتيان، الباب إيش؟ إثبات الإتيان والمجيء. الآية الثانية هل ينظرون إلا أن تأتي أو يأتي إيش ربك، الثالثة كلا إذا دكت الأرض دك، وجاء الشاهد، وجاء. طيب أين الشاهد في الآية الأخيرة؟ قول الشاهد الشيخ ان هذه تفسر بالايه التي قبلها. نعم يعني الشاهد اما يكون مذكور او يكون مفهوم، الشاهد هنا ايش؟ يفهم غير مذكور. بحسب النصوص الكثيره ان تشقق السماء والغمام ونزول الملائكه لا يكون الا ليش؟ لمجيء الرب سبحانه، فالشاهد هنا غير منصوص عليه ولكنه مفهوم، لأن القرآن يفسر بعضه إيش؟ ما في شاهد، شاهد يعني منطوق ما في، الشاهد هنا إيش؟ مفهوم، يعني الأدلة والشواهد إما تكون إيش؟ يعني منطوقة أو تكون هنا مفهومة، فالشاهد في هذه الآية قطعا ليس بمنطوق عليه أبدا، ما هو منطوق وإنما مفهوم، واضح؟ قطعا. فلذلك لا تقول الشاهد بالغمام، ولا تقول تشقق السماء، ولا تقول نزل الملائكة، نقول الشاهد ايش؟ مفهوم، ما هو منطوق، ما هو مذكور، واضح؟ نعم. الشاهد من الآيات أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده، ومجيئه وإتيانه سبحانه من صفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما، ولا يجوز تأويلهما بمجيء بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفات الصفات. نعم. فيقولون وجاء ربك أي جاء أمره، وهذا من تحريف آيات الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، جئناهم بكتاب، أيوة. وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، النوع الثاني الإتيان والمجيء. لكن لو قال جئناهم على إطلاقها معناه إيش؟ المجيء الحقيقي لله سبحانه وتعالى بذاته. نعم. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. واضح. فنحن نثبت يعني هاتان نثبت هاتين الصفتين كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى على الحقيقة بلا تأويل ولا تعطيل. إثبات وجه الله سبحانه. قال المصنف وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح حفظه الله ويبقى وجه ربك، هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى كل من عليها فان، يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجهه سوى وجهه الكريم. فإن الرب سبحانه لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا، ذو الجلال أي العظمة والكبرياء والإكرام. ذو هذه صفة ليش؟ قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ذو الجلال، الجلال يعني صفة للرب ولا للوجه؟ ها؟ طيب نقرأ نشوف بعدين، لأنه كثير جدا من المعطلة يقولون هي صفة ليش؟ للرب سبحانه وتعالى. نعم. والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل المستحق. طبعا الجلال معناها شنو؟ العظمة والسلطان. ذو الجلال يعني ذو العظمة والسلطان. نعم. أي العظمة والكبرياء والسلطان. نعم. أيوة. وقيل المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. نعم. يعني التنزه، بمعنى التنزه. نعم. وقوله كل شيء هالك أي كل من في السماء ومن في الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجهه، منصوب على الاستثناء. نعم. وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. نعم. وبعض يعني العلماء يعني ذكروا أن المراد يعني بهذه كل شيء هالك إلا إيش، قالوا المراد هنا، وقالوا أنه هذه لا تعد في آيات إيش الصفة، قالوا المراد أن كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، ما أريد به وجهه جل وعلا، يعني ما فعل لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه هو الذي إيش يبقى. كل شيء هالك إلا ما فعل وما عمل ابتغاء إيش؟ ابتغاء وجه الله. قالوا بدليل إيش؟ بدليل السياق، أنه يعني كما شفتم أنتم شيخ الإسلام ما يذكر إلا إيش؟ إلا الشاهد يعني، مع لكن لابد يعني ويبقى وجه ربك تسبق بكل من للمقابلة، كل من عليها فان ويبقى، لكن هو قطعا يسوقه على أنه إيش إذا قرأها أنت تستحضر ما قبلها وما إيش وما بعدها، ما يعرف أنه راح تجي أمة من الناس إيش في غفلة عما قبل وعما إيش وعما بعد. كذلك هذه قال كل شيء هالك إلا وجهه، إيش سبقت؟ هذه مسبوقة بقول الله عز وجل ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فسبقت بقول الله ولا تدعوا مع الله إلها آخر، فإنك إن فعلت أو أشركت بالله سبحانه وتعالى ففعلك إيش؟ هالك وهباء ولا يعتد ولا يبقى ولا يعتد به عند الله، كل شيء هالك مما فعلت من الشرك بالله سبحانه وتعالى أو عبدت غير الله جل وعلا، فإنه لا يبقى من الأعمال شيء إلا ما أريد به إيش؟ وجه الله سبحانه وتعالى. واضح. لكن قطعا يعني لأهل السنة والجماعة يردون يقال يعني أنه هذه من آية الصفات لا شك، ونحن نثبت المعنى الذي ذهبتم إليه مع عدم نفي إيش مع عدم نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى، فلا يقال ذلك إلا لمن له إيش؟ لمن له وجه كما سيأتي إن شاء الله. نعم اقرأ. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وهو من صفاته الذاتية، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله ليس كمثله شيء، لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك، وهذه تأويلات باطلة من وجوه. منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والعطف يقتضي المغايرة. ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال وجه ربك، ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة ولا قال ذي الجلال والإكرام. يعني لو كان الجلال والإكرام من صفات الرب من صفات ذات الله عز وجل قال إيش؟ لأنه إيش قال؟ قال ويبقى وجه ربك، فالرب هنا إيش؟ مجرور بالإضافة صحيح؟ إذن إيش ينبغي يكون؟ ذي الجلال والإكرام، لكنه لما قال ذو ويبقى وجه ذو قطعا إيش؟ والمعطوف على المرفوع يكون مرفوع، والمعطوف على المنصوب يكون منصوب، والمعطوف على المجرور يكون شنو؟ هذه تعرفونها قطعا من أبسط قواعد إيش؟ اللغة العربية صحيح؟ نعم. فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة ولا قال ذي الجلال والإكرام، فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات. ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب. هم قطعا هكذا قالوا، يعني بعضهم فسرها بالذات وبعضهم فسرها بإيش؟ بالثواب. نعم. والوجه في اللغة مستقبل كل شيء، مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه وهو في كل شيء بحسب ما يضاف. نعم. طبعا الوجه من الصفات إيش؟ الذاتية. طبعا قالها المصنف رحمه الله فهي صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة. نحن نعرف الكتاب قطعا ذكر الآيات هنا، ومن السنة يعني أحاديث كثيرة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله تبارك وتعالى من النار ومن الفتن وغيرها، أحاديث كثيرة جدا، أعوذ بوجهك يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث عبد الله بن مسعود المشهور وهو في الصحيح لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسائم إيش حنين، ماذا قال أحدهم؟ قال إنها قسمة ما أريد بها إيش وجه الله صحيح. هذا الحديث يعني في الصحيح، وهذا فيه إثبات أيضا الوجه لله عز وجل. وكذلك حديث عبد الله بن عمر في الثلاثة الذين دخلوا في الغار كلهم يعني قال ما قد فعله، ثم قال اللهم إيش إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام عنهم ابتغاء ففرج عنا ما نحن فيه. ابن خزيمة رحمه الله يقول نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، ذكر أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة ورد على المعطلة، رد يعني تعرفون طريقته رحمة الله عليه في الانتصار لأهل السنة والجماعة والرجع المبتدعة، فيقول نثبت ما أثبته الله تعالى، نقر بذلك في بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. يعني مو بس ما نشبه، لا نشبه ولا إيش، ونحن أمة وسط بين التشبيه وبين التعطيل. والوجه يعني معنى يعني هذه الصفة أو معنى هذه الكلمة قطعا معلوم ومعروف لا يخفى على أحد. وذكر المصنف هنا رحمه حفظه الله قال الشارع يقول والوجه في اللغة مستقبل كل شيء، الوجه مستقبل كل شيء، فالوجه معروف. وكما يقول يعني هذه الأمور المعلومة بالضرورة بالعقول أو الأمور الغريزية لا تحتاج إلى شرح، هي تشرح نفسها إيش؟ تشرح نفسها بنفسها. والكيفية مجهولة، قطعا الوجه معلوم والكيفية إيش؟ مجهولة كسائر صفات الله سبحانه. فنؤمن بأنه سبحانه وتعالى بأن له وجها موصوفا، نعم نصف هذا الوجه بالجلال والإكرام والبهاء والعظمة والنور العظيم، نور عظيم سبحانه وتعالى يوصف به وجهه جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام حجابه إيش؟ النور. أو في شاهد نقول الوجه يوصف بالنور، نقول أحسن كمل الحديث، قل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه. إيش يعني سبحات وجهه؟ النور والبهاء والجلال في وجهه سبحانه وتعالى، هكذا فسره العلماء. سبحات الوجه أي نور الوجه وجلال الوجه وبهاء الوجه، فنور وجهه سبحانه وتعالى لو كشف الحجاب أحرق نور وجهه سبحانه ما انتهى إليه، وقطعا بصره ينفذ في إيش؟ في خلقه. فمعناها أن الخلق جميعا إيش؟ يحترقون بإيش؟ بسبحات، أي بنور وجهه سبحانه وتعالى. فالسبحات هو البهاء والعظمة والجلال والنور العظيم، فهذه أوصاف يوصف أو نصف وجه الله سبحانه وتعالى على الذي يليق. أما يعني قول من قال أنه يوصف أو يعني يؤول أو الذين أولوا، الحقيقة هم حرفوا ما أولوا، صحيح؟ كما قديما أن التأويل إيش؟ تحريف. فهؤلاء حرفوا هذه الصفاء وقالوا الوجه إيش؟ إرادة الثواب، الله عز وجل يريد أن إيش؟ أن يثيب. فهل الثواب يوصف بالجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، يعني يبقى ثواب ربك والثواب يوصف بالجلال والإكرام؟ قطعا لا، لا، لا يقر عاقل بأن إيش الثواب يوصف بإيش بالجلال، لأن الثواب يكون يعني من الله سبحانه وتعالى على قدر أعماله إيش أو أفعاله، أفعال الفاعلين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في الموضوع يقول يا شيخ هل الوجه هو نفس الصورة؟ لا باختصار نثبت الصورة ونثبت إيش، لأن الوجه نحن قلنا إيش الصورة، قلنا عنها أمس إيش معناها؟ الشكل والهيئة الحقيقة. نعم. يقول يا شيخ بارك الله فيك بالنسبة لقول الشارح حقيقة بعض أهل العلم في قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قطعا يعني كثير من أهل العلم حتى بعض أهل السنة قالوا أنه المراد إيش؟ بقاء ذات الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس على التفسير الذي أنكره هنا الشارح حفظه الله، قال يعني لأن أولئك ماذا يفعلون؟ أولئك يؤولون هذه الصفة، إيش يقولون؟ يقول الوجه الذات، ولا يثبتون وجها لله سبحانه وتعالى. فنحن إيش نقول؟ نحن نقول نعم الآية قطعا تدل، ودلالة الآية على أن الله عز وجل يبقى، يعني ذاته كلها إيش؟ ذاته كلها تبقى ولا تفنى، ومعناها كل شيء يفنى إلا الوجه، كل ذات الله سبحانه وتعالى يبقى بلا فناء. لكن نحن نثبتش، فالله سبحانه وتعالى وصف ذاته وأطلق الوجه وأراد الذات لما؟ لاتصافه بالوجه. فنحن نثبت الوجه ونثبتش بقاء الذات. أما هم المبتدع إيش يقولون؟ يقولون المراد بالوجه الذات، وهو سبحانه وتعالى لا وجه له. لما؟ قالوا لأن الوجه تبعيض، والخالق سبحانه وتعالى منزه عن الأجزاء والتبعيض. قياس، استعملنا القياس والعقول حتى في إيش؟ حتى في هذا. فنحن نقول لا، نحن نقول المراد بالوجه الذات في هذه الآية، لكن نحن نثبت الوجه ونثبت الذات لله سبحانه وتعالى. فعبر عن الذات بالوجه لأن الوجه إيش؟ أيضا لأنه سبحانه وتعالى له وجها، ولأنه متصف بالوجه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. واضح؟ نعم. يقول يا شيخ بارك الله فيكم بالنسبة لقول الشارح في شرح أسماء الله مثل النقد هو البور، أسفونا أغضبونا، هل يعتبر تأويل؟ وكذلك تجيء بعلمنا عند حكمنا وتحت كلاشنا. لا، ما يعتبر تأويل، يعني هذا السياق وهذا قلنا، يعني هذه المعاني كلها وهذه الصفات كلها تدور في معنى نش، هي في حقيقتها واحدة على خلاف الرضا. نعم ذكرناها يا شيخ. يقول السائل قال لنا أبو إسحاق الحويني أن ابن عباس عندما قال لقوله يقول السائل قال لنا أبو إسحاق الحويني أن ابن عباس عندما قال لقوله ليس لقاتل المؤمن قال لنا أبو إسحاق الحويني أن ابن عباس عندما قال بقوله ليس لقاتل المؤمن عمدا توبة أنه جاءه رجل في عينه الشراب وسأله عن قتل المؤمن عمدا هل له توبة؟ فقال ليس له توبة لأنه رأى من عينيه الشرارة. وصح عن ابن عباس أنه قال بتوبة قاتل المؤمن عمدا، ولم يذكر لنا المراجع، فأنت يا شيخ أحد المراجع. أجيب إن شاء الله صورة. هذا الموضوع أنا بحثته بحثا يعني بحث يعني ما هو واسع لكنه يعني بحيث، فأنا أسوقه لكم أحضره لكم ونعطيه إن شاء الله الأخ شيبان يصوره لكم، وأنتم اشتروا الصورة من شيبان بعدين يبيعون يقول بالمجان. خلاص نجيب لكم إن شاء الله، أنا نعطيه لشيبان وأنتم. صحيح ثبت في قول أنا أيضا أوردته، لكن أنا ما فقط أردت يعني قول عبد الله بن عباس، قلت كثير أيضا يعني من العلماء تعلقوا بهذا القول يعني عن عبد الله بن عباس وقالوا بهذا القول وما زالوا عليه، فهذا الذي أردنا. نعم، وإلا عبد الله بن عباس لا شك له قول آخر يقول بتوبة قاتل إيش المؤمن عمدا. نعم. يقول السائل ألا يمكن الاستدلال بحديث الرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب فتاب الله عليه؟ أحسنت، نحن استشهدنا بإيش بآية دون إيش دون حديث، وهذا أيضا يعني استدراك جيد لا شك، يعني قوله سبحانه وتعالى بعد والذين إيش لا يدعون مع الله إلى آخر إلا قال إلا من تاب، وكذلك حديث قاتل 100 نفس، فهذا قتل يعني إيش قتل من النفوس كم 100، قتل 99 بعدين لما راح عند ذاك الجاهل العابد إيش كمل به 100 يعني تسوية الحساب حتى لا يكون في كسور ولا أجزاء، ولكن الله سبحانه وتعالى قبل لما تاب، وعلم الله تعالى صدق توبته، قبل الرب سبحانه وتعالى إيش توبته. نعم يا شيخ، في الآية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها المصباح، هل المقصود نور الله بذاته أم نور الله الذي يقذفه في قلب المؤمن؟ الله نور السماوات، نور ذاتي لله عز وجل إيش. نعم، ولها تفسيرات كثيرة، الله نور، الله منور السماوات والأرض. نعم، أما إيش اللي يقصد النور الذي قذفه في قلب العبد؟ مثلا نوري كمشكات، أقوال كثيرة جدا. نعم، يقول هل المشرك توبة مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نعم، إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك ولقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإن الله عز وجل لا يغفره له، أي لا يغفر الشرك لمن مات إيش على الشرك، أما من مات وقد تاب عن شركه إيش نقول مات على الشرك؟ لا، مات على التوبة. نعم، ابتعد عن الشرك وأقلع عن الشرك. نعم يا شيخ، ما معنى والآية؟ نعم يا شيخ، ما معنى حق على حقيقته، وما معنى قوله ماهية الشيء، وما معنى نعوت الكمال؟ نعوت الكمال يعني صفات الكمال، ماهية الشيء يعني حقيقة الشيء، وحق على حقيقته يعني نثبتها إثباتا على حقيقتها، على حقيقة معناها في مراد الله سبحانه وتعالى، وكما علمنا بلا كيف ولا زيادة ولا نقصان. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.